Book 2 ستون شيزدست في البنك نا بانكي أريد أن أفتح حسابا رات بي أتبرو راتشون رادا بي أتبرلا راتشون هنا جواز سفري. توكاي يي موي بوتني ليست. وهذا عنواني. إن توكاي يي موي ناسلو. أريد إيداع نقود في حسابي. رات بي أوبلاتشاو دينار نا سوي راتشون. رادا بي أوبلاتشالا دينار. Na svoj račun. Uridu sahba nukudin min hisabi. Rad bi dvignil denar svojega računa. Rada bi dvignila denar svojega računa. Uridu an astalima kušufa hisabi. Prišel sem po izpisek stanja na računu. Prišla sem po izpisek stanja na računu. Uridu an asrifa šekan sijahijan. Rad bi unovčil potovalni ček. Rada bi unovčila potovalni ček. Kam qimatu rusum? Kako visoke so provizije? Ajna yanbaghi an uwaqa? Kje moram podpisati? Antaziru hivala min Almanija. Pričakujem nakazilo iz Nemčije. Huna raqmu hisabi. Tukaj je številka mojega računa. Hal wasalat al-nuqud al-fulus? Je denar prispel? أريد أن أصرف هذه النقود. رات بزمينياو تا دينار. رادا بزمينيالا تا دينار. أحتاج لدولارات أمريكية. Potrebujem ameriške dolarje. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Dajte mi prosim drobne bankovce. هل يوجد هنا صراف آلي؟ ألي يتوكاي كاكشن بانكومات؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كوليكو ديناريا سلاحكو دويغن؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ كاكشن كريديتن كارتيتس سدا أوبرابيتي؟ الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.